الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد تاج رسل الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فقد ذكرنا في الحلقة الماضية كيف كانت بدايات المسير لغزوة تبوك، وكيف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه على أهله في المدينة المنورة. لما سار نبي الله إلى تبوك، سأله بعض أصحابه عن أشخاص تخلفوا عن المسير معه، فكان النبي يقول: دعوه، فإن يكن به خير فسيلحقه الله بكم، وإن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل له: يا رسول الله، تخلف أبو ذر الغفاري وأبطأ به بعيره. فذكر النبي ما ذكره سابقاً: ولما أبطأ بعير أبي ذر أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا رضي الله عنه. ونزل رسول الله عليه السلام في أحد المواضع، ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وتدور الأيام وتتحقق نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أبي ذر. ففي أيام عثمان بن عفان رحل أبو ذر إلى الربذة، فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني، ثم احملاني فضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم قولوا: هذا أبو ذر. فلما مات رضي الله عنه فعلوا به كذلك. فاطلع ركب فإذا هم رهط على رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أهل الكوفة، فقال: ما هذا؟ قيل: جنازة أبي ذر. فنزل ابن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ثم إن أبا خثيمة أقام أياما ولم يخرج مع جيش المسلمين، فجاء يوما إلى أهله وكانت له امرأتان، وقد رشت كل امرأة منهما عريشها، وهي شبه خيمة تظلل فتكون أبرد الأخبية والبيوت، وبردت له ماء وصنعت طعاما. فلما رآه تراجع قليلا وقال: يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والريح، وأبو خثيمة في الظل البارد والماء البارد مقيم، ما هذا بالنصف؟ والله ما أحل عريشا منهما حتى ألحق برسول الله. فهيأ زاده وخرج إلى إبله فركبها، وسار يطلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأدركه بتبوك. فقال الناس: يا رسول الله، هذا راكب مقبل. فقال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: كن أبا خثيمة. فقالوا: هو والله أبو خثيمة. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبره فدعا له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في طريقه إلى تبوك بالحجر، وهو منزل ثمود قوم سيدنا صالح عليه السلام، فقال لأصحابه: لا تشربوا من هذا الماء شيئا، ولا تتوضأوا منه، ولا يخرج الليلة أحد إلا مع صاحب له. ففعل ذلك الناس، ولم يخرج أحد إلا رجلين من بني ساعدة. خرج أحدهما لقضاء حاجته فأصابه جنون، وأما الذي طلب بعيره فقد حملته الريح إلى جبلي طيء. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ألم أنهكم ألا يخرج أحد إلا مع صاحب له؟ فأما الذي أصابه الجنون فدعا له فشفي، وأما الذي حملته الريح فأعادته طيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح الناس بالحجر ولا ماء معهم، واشتد عطشهم وزاد الحر في ذلك، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله تعالى، فلم يرجعهما حتى أظلت السماء، وأتت سحابة فسكبت ماءها فملأوا ما معهم، ثم ذهب بعض الصحابة ينظرون فلم يجدوا السحابة قد جاوزت العسكر. ومضى جيش المسلمين باتجاه الشام في الحر الشديد وفي نقص الرواحل، حتى كان الاثنان والثلاثة يتعاقبون على البعير والزاد يسير، فكان النفر يتداولون التمرة بينهم وقل الزاد، فاستأذن الصحابة في ذبح إبلهم ليأكلوها، فأذن الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم: افعلوا. فجاء عمر الفاروق رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن فعلوا قل الظهر، أي قل ما نركبه في الغزوة، ولكن فليأتوا بما بقي عندهم من أزواد فادعوا الله لهم بالبركة. فقال: نعم. ثم دعا ببساط فبسط، ثم دعا بفضل أزوادهم، أي ما بقي منها، فجعل الرجل يأتي بكف ذرة، ويأتي الآخر بكف تمر، ويأتي الآخر بكسرة خبز، حتى اجتمع على البساط من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم، حتى قال أبو هريرة: والذي لا إله إلا هو، ما بقي في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكل القوم حتى شبعوا، وفضلت فضلة. فقال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقال لأصحابه: إن رجلا قال: إن محمدا يخبركم الخبر من السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله عز وجل، وهي في الوادي في شعب كذا، قد حبستها شجرة بزمامها. فانطلقوا فأتوه بها، وكان بين المجموعة التي ذهبت لجلبها عمارة بن حزم. فعندما عاد إلى رحله أخبر أصحابه بما جرى، وعلم أن الرجل الذي قال تلك المقالة الأولى وفيها طعن بالنبي موجود في رحله، واسمه زيد بن اللهيث، وهو منافق، فطرده من رحله بعد أن وطأ عنقه. ويقال إن زيدا هذا تاب بعد ذلك وحسن إسلامه، وقيل لم يزل متهما حتى مات. وإلى هنا نتوقف، إذ ما يزال في الجعبة كلام مهم عن غزوة تبوك وما جرى فيها، وكيف عاد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك. فإلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله.